لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول الأخلاقيات المنشودة والتي نرجو الله تعالى أن تنتشر وأن تسود في روع المسلمين. ومعنا اليوم خلق الأخلاق المنشودة، ألا وهو خلق التراحم، ألا وهو خلق التراحم. فما أحوجنا إلى هذا الخلق الكريم في زمان القسوة والعنف الذي نعيشه؟ نسأل الله تعالى العفو والعافية. مظاهر القسوة في كل ساعة في كل لحظة تطالعنا، أخبار القسوة التي يعني تقابل الرحمة في كل لحظة، لا أقول في كل ساعة، تطالعنا، بل صار التباهي بالقسوة والعنف في المعاملات والتعاملات والإعلام الذي مادة تقريبا غالب ما ينشر في الإعلام الآن تحث على القسوة. إن لم يكن العنف فقسوة القلوب، والعياذ بالله. في كل ساعة نسمع حوادث في بلاد المسلمين، لا أقول حتى في بلاد الكافرين، في بلاد المسلمين نسمع من الحوادث والمواقف والأحوال التي نحتاج بسببها أن نقف على هذا الخلق العظيم، خلق التراحم، وأن نسعى أن يكون فينا وأن ينتشر هذا الخلق، خلق التراحم. والتراحم كما يعني يقول العلماء، ونعني بالتراحم يعني إشاعة الرحمة، إشاعة الرحمة والتراحم بين المسلمين، أي أن تنتشر بينهم الرحمة. ولذلك يقول العلماء الرحمة في بني آدم عند العرب رقة القلب وعطفه، رقة القلب وعطفه. ولذلك يقال هذا إنسان رحيم، أي رقيق القلب عطوف، يعني أنه يرحم غيره ولا يقسو عليه. ولذلك يقول الراغب الرحمة تقتدي الإحسان إلى المرحوم، تقتدي الإحسان إلى المرحوم. ويعني أوضح ذلك أكثر بقصة قصيرة من القصص النبوي العظيم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي به أصحابه. فهنا يربيهم على خلق التراحم في هذه القصة الجميلة ذات يعني الوجهين إن صح التعبير، يعني مرة جاءت في رجل ومرة جاءت في امرأة، وهي نفس المعنى واحد. فكما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بين رجل يمشي، قال عن النبي يعني صلى الله عليه وسلم، رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا، واحد ماشي في صحراء أو نحو ذلك، فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها. الظاهر أن البئر كانت بئر يعني ناضبة، يعني ما فيهاش إلا شوية يعني مية بسيطة كده. فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج، فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش. يعني بعد ما خرج من البئر وجد كلب جنب البئر بيأكل في التراب اللي هو الرطب شوية، مكان ما أثر الناس ما بيستعملوا البئر ونحو ذلك، فالتراب بتاع اللي حوالين البئر رطب شوية، بيأكل في التراب من شدة العطش. فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ به، لقد بلغ هذا مثل الذي قد بلغ به. فبيقول الكلب ده ده وصل بي العطش الدرجة اللي أنا وصلت لي. فالراجل الظاهر أنه كان ماشي بقاله فترة في طريق ونحو ذلك بيدور على ماء، وكان أن يموت من شدة العطش. فبيقول لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ به. قال فملأ خفه ثم أمسكه بفيه. الراجل راح نازل في البير فملأ خفه الحذاء بتاعه راح ملي. الخف ده كان يعني حاجة زي كيس جلد كده كان بيتلبس في الرجل. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقى، وبعدين طلع البير، طلع من البير فساق الكلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فشكر الله له فغفر له. شوفوا المعنيين العظام دول، فشكر الله له. الله عز وجل الكريم يشكر فعل هذا الرجل القليل، يشكره فشكر الله له. مقتضى بقى ذلك انه غفر له فغفر له. قالوا يا رسول الله وان لنا في البهائم اجرا. يعني الرجل ده سقى كلب، احنا لما نسقي بهائم ناخد اجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبه اجر. ده اي حيوان هترحمه هتسقيه هتطعمه لك به اجر، ما لم يكن طبعا غير محترم، يعني يقتل يفترس نحو ذلك. وفي الروايه الاخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم غفر لامرأة مومسة، يعني والعياذ بالله زانية بغي تزني بالمال والعياذ بالله، غفر لامرأة مومسة بماذا؟ قال مرت بكلب على رأس ركي يلهث. الكلب ده واقف قدام بير يبدو انها برضو خربانة وعمال يلهث، شايف مية في قعر البير بس ما يقدرش يوصل، ما يعرفش ينزل الكلب ولا يطلع ويلهث هيموت من العطش. قال النبي صلى الله عليه وسلم كاد يقتله العطش. قال فنزعت خفها، الجزمة بتاعتها، فنزعت خفها فأوثقته بخمارها. طبعا عشان هي امرأة مش هتعرف تنزل البيت زي الراجل، فربطت الجزمة بتاعتها في الخمار بتاعها. طبعا كانوا زانية وكانت بتلبس خمار، نسأل الله العفو والعافية، لأن ده كان عادة الناس، المرأة ما تتعراش. الغرض انها قلعت الخمار بتاعها وربطت طرف الخف بتاعها ونزلته في البير. قال فنزعت له من الماء فغفر الله لها بذلك. فغفر الله لها بذلك. ايه ده؟ شوف عمل جليل واحد هو التراحم، غفر الله به، ربما بقالها سنين بتزني والعياذ بالله، ومن قبل غفر للراجل التاني ذنوبه والله اعلم بذنوبه كان شكلها ايه. انظر بماذا نال هذا الفضل العظيم، بالرحمه والتراحم. لذلك العلماء يقولون المعنى مش في الفعل الظاهر، لا، الاعظم اللي هو مبنى عليه الفعل الظاهر اللي هو ماذا؟ امتلاء قلب الرجل وامتلاء قلب المرأة البغي بالرحمة في هذه اللحظة. رحمته، رحمت الكلب ورحم الكلب، وهذه الرحمة يحبها الله سبحانه وتعالى، فغفر الله عز وجل له. عمل واحد ربنا سبحانه وتعالى يغفر بذنوب العمر كله. والحقيقة إنه مما يذكره العلماء وده مهم جدا، مما يدل على الامتلاء القلبين بالرحمة العالية جدا، صورة استجلاب الماء للكلب التي يستنكف عن فعلها بعض بني الإنسان لأخيه الإنسان. يعني ممكن شخص يلاقي أخوه ميت من العطش ولا الماء، ونعرض نفسي ليه كده وانزل منك ما عرفش أطلع وأعور نفسي وأنا فضيل وأنا مش عارف، يسيبه يمشي. والصور دي يا اخوانا يا صح صعبة جدا الآن في مجتمعاتنا، بل والله أنا أقول من أسى، مش تيئيس، لا ده أنا والله أقصد من الصور السيئة دي، إن أنا ألقي الضوء على حالنا وعلى واقعنا، لعلنا نفيق، لعلنا نصلح أنفسنا. إحنا بقول لحضركم في الحرم، في الحرم هنا التراحم، يعني للأسف للأسف الناس بتتعامل بشدة وغلظة وقسوة، شيء فظيع جدا. ومسلمين وجايين لبيت الله الحرام وفي شهر رمضان وصايمين وكذا، طب فين جو تاني زيادة أكتر من كده؟ إيه عشان القلوب تتملى رحمة عافية؟ عشان كده بنقول يا أخوانا إنه الأخلاق دي مش إحنا بستغفر الله مش بنيأس منها أبدا، الحمد لله لا تزال الأمة بخير، وصور الرحمة موجودة، لكن للأسف صور القسوة أكثر. نسأل الله العفو والعافية. فالعلماء بيركزوا حتى على طبيعة المشهد في استجلاب الماء من الرجل والمرأة، من الرجل والمرأة. شوف الرجل عمل ايه، الرجل لما لقى الكلب راح واخد بعضه نازل البير تحت في خطورة، بعض يقول ما هو لسه كلت شارب، جزاك الله خير، نزل البير تحت تكلف ونزل البير تحت رحمة بهذا الكلب، ونزل وراح ماليله البتاع. خد بالك الفرق بان هو شرب بقى تحت خلاص وخلص، لكن ده لا ده عايز يطلع الماء فوق، راح مال الحذاء بتاعه وحطه في سنانه وقعد يطلع البير لحد ما وصل للكلب وراح مقدم له الماء. مشهد المرأة بقى اصعب، البغي اصعب، دي طبعا ما تقدرش تنزل البير، هي مش تقدر تطلع، فماذا تفعل؟ تطلع الخوف الخمار بتاعها وتربطه بس كده؟ لا، تنبطح على الارض ببطنها علشان تقدر تطول المية، وبعدين تفضل تنزل تحت على قد ما تقدر عشان تطول المية عشان تطلعها للكلب الذي هو حيوان، وربما يستنكف بعض بني الإنسان عن أن يفعل ذلك مع أخيه الإنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يرزقنا خلق الرحمة، فما أحوجنا إلى التراحم وإحياء معنى أو معاني التراحم وخلق الرحمة في مجتمعاتنا الإسلامية التي ينبغي أن يكون ذلك فيها أصلا. قال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله، والذين معه قلوبهم فيها قسوة، نعوذ بالله، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، قسوة على من بقى؟ الكفار في موطن القسوة، رحماء بينهم. وقال الله تعالى في مجتمعات المسلمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمعات المسلمين مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالرحمة والتراحم من أعظم الصفات، ولذلك وصف بها أعظم الناس الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا هيدور حديثي في النماذج خصوصا على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما ان احنا ذكرنا نموذجين من غير الأنبياء وهما المرأة والرجل الذي تقدم الكلام عنهما. فالتراحم والرحمة من أبرز صفات شخصية النبي صلى الله عليه وسلم الكريم، وقد كانت تظهر في كل أحواله وتصرفاته وأقواله صلوات الله وسلامه عليه. وكفاك أن الله سبحانه وتعالى جعله رحمة للعالم، قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالم، والله تعالى يقول للناس لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه من أعظم صفات النبي صلى الله عليه وسلم. وقال هو صلى الله عليه وسلم عن نفسه يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة، إنما أنا رحمة مهداة، يعني هدية من الله لكم، رحمة من الله لكم، صلوات الله وسلامه عليه. رحمة بنا، ولو طالعنا شرعه وسيرته لوجدنا الرحمة تشع من كل كلمة وحركة وسكنة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس في فضل وجود النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا فقط، وإنه كيف أنه رحمة مش بالمؤمنين بس، والله حتى على الكفار. يقول النبي صلى، يقول ابن عباس رضي الله عنه: كان محمد صلى الله عليه وسلم رحمة لجميع الناس، فمن آمن به وصدق به سعد. اللي هيؤمن به ويصدق به هيبقى نال الرحمة العظيمة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى ونجا من النار. قال: ومن لم يؤمن به، حتى الكفار خدوا برضو مصلحة وترحموا بجانب معين. قال: ومن لم يؤمن به سلم مما لحق الأمم من الخصف والغرق. لأنه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من فضائلها أن أمته، أمة الدعوة كلها المؤمن والكفار، لا يهلكها الله بسنة عامة، لا يهلكها الله بسنة عامة. يعني كان في الأمم السابقة، الأمم لما تعصي النبي ربنا يهلكها، أما الأمة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كفر منهم من كفر لا يهلكهم الله في الأرض، لكن لهم الجزاء يوم القيامة. كان من عظيم رحمته صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يتفطر قلبه على الكافرين، على الكافرين أنهم لا يؤمنون، ويبقى حزين وتعبان وزعلان جدا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يمضي الأيام في حزن واكتئاب، مش اكتئاب طبعا بالمعنى المزمون بتاع الطب النفسي، يعني يعني حزين جدا ومكروب جدا ان الناس مش عايزين يؤمنوا، وخصوصا القرابات، لان القلب بيزداد رحمة كمان بسبب القرابة، حتى ان الله عز وجل يعاتبه على شدة يعني ما يجد من الحزن والغم ان الناس لا يؤمنون. فيقول الله عز وجل في حقه صلى الله عليه وسلم: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ويقول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لعلك باخع نفسك يا رسولنا، لعلك تقتل نفسك من شدة الحزن على عدم إيمان الناس. انظروا إلى الرحمة، خلاف حال للأسف بعض الناس الذي لا يشغلوا، الناس تؤمن الناس تطيع ربنا، الناس ما تطيعش. ده والله ده احنا تسربت الينا هذه الاخلاق الفاسده، وهي عدم الرحمه في هذا الباب الى المتدينين. ان انا مالي، انا ليا ونفسي خلاص ونحو ذلك، ونسمع هذا من متدينين ما يشغلوا ان الناس يعصون الله، الناس يتعرضون لعذاب الله، ما يشغلوا، بل بعضهم احيانا يلوم البعض، يقول انت تتعب نفسك، انت شغل نفسك، انت بتتعب نفسك ونحو ذلك. نسأل الله العفو والعافية. فأذكر على ما سمعكم صورا من رحمة أرحم البشر صلوات الله وسلامه عليه. أولا رحمته بمن كذبوا وحاربوا وحاربوا دعوته وقتلوا أتباعه، كل هذا، وأخذوا أموالهم وطردوهم من ديارهم. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هؤلاء صلوات الله وسلامه عليه، حتى بعد ما هاجر وبعد ما صار له جيوش وصار له قوة؟ انظروا إلى عظيم رحمته حتى في موقف، أنا يعني انتقيت موقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم غاضب شوية إن صح التعبير، ومش عايز يسامح يعني لو صح التعبير شوية، لكن مش هو يعني إن صح التعبير بتاعنا يعني، لا مش هو النبي صلى الله عليه وسلم، مش هيقدر النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل ما يرحمش حد صلوات الله وسلامه عليه. ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أنه لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا لقيه أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب، ده ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن أبي أمية ده برضو من قريش بيجتمع معه في نسبه، وده ابن عم أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها من بني أمية. وعبد الله بن أمية ده اللي كان واقف على راس عمه أبو طالب ويقول له تموت على غير ملة عبد المطلب، وعمال خلى أبو طالب مات على الكفر والعياذ بالله. وأبو سفيان بن الحارث ده ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ده كان متخصص سب وشتم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمه أعراضه في نسائه وسبه في عرضه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم جاي يفتح مكة، الاثنين دول سمعوا بقى بأنه بيوشوا على الأبواب، طلعوا يجروا قالوا نلحق نفسنا، وطلبوا أن هم يقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم علشان يعتذروا عما فعلوا. فلما كان ذلك والتمس الدخول عليه وكلمته أم سلمة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله ابن عمك وابن عمتك وصهرك، قالت له واحد فيهم ابن عمك والتاني ابن عمتك وصهرك، يعني ده قريبي أنا ابن عمتي ابن عمي أنا، قال لا حاجة لي بهما. النبي صلى الله عليه وسلم كان غضبان جدا منهم، قال لا حاجة لي بهما، أما ابن عمي فهتك عرضي، وأما ابن عمتي هو الذي قال لي بمكة ما قال. قال فلما خرج الخبر بذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم رفض يقابلهم، وكان مع أبي سفيان بني له مع عيل صغير في إيده، فقال شوفوا أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب عارف النبي صلى الله عليه وسلم برغم ما كان عليه من الكفر والإجرام، بس عارف إن قلبه مليء بالرحمة. شوفوا عمل إيه، موقف مؤثر على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال والله لا يأذن لي أو لا أخذن بيد بني هذا ثم لنذهبن في الأرض ثم نموت عطشا وجوعا، هنروح نموت نفسنا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رق لهما ثم أذن لهما فدخل عليه فأسلم صلوات الله وسلامه عليه. ولما كان يوم الفتح وكانت جيوشه صلى الله عليه وسلم تحاصر مكة والمشركين من كل جهة، قال بعض الناس اليوم يوم الملحمة، احنا كفار دول اللي بهدلونا هنبهدلهم، اليوم يوم الملحمة يعني هنقطع فيهم ونخلي المكان لحم مقطع، اليوم يوم الملحمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا على الذي قال لا بل اليوم يوم المرحمة، احنا ربنا مكننا منهم والعفو عند القدرة رحمة وفضل ولعلهم يتوبون، وبالفعل كلهم دخلوا في الإسلام. والموقف اللي كررناه كثيرا وهو أنه لما جمعهم وقد كانوا جاءوا أزلة أسرى أزلة، فقال ما تظنون أني فاعل بكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. يعني أنت أخلاقك يا محمد صلى الله عليه وسلم ليست أخلاق الناقمين، ليست أخلاق الذين يستوفون حقوقهم ولو أدت إلى ظلم الناس لا وقهر الناس ونحو ذلك، لا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم طلقاء صلوات الله وسلامه عليه. أما رحمته بالمؤمنين احنا اللي ذكرناه ده كله رحمته به العدو رحمته بالمؤمنين تحتاج في الحقيقة وقت طويل جدا. احنا خلصنا الوقت وقدر الله ما شاء فعل. فأذكر من ذلك صورا باختصار. من ذلك رحمته بالضعفاء وأصحاب الأعذار. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن في الناس الضعيف والسقيم وذا الحاجة. رحمة منه صلى الله عليه وسلم. وأما رحمته بالمساكين والفقراء فأكثر من أن نحصرها، لكن هذا كلكم موقف في واحد في ذلك، وهو كما يحكي جرير بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة أو العباءة متقلد السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، قال: فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد الظهر كده بص لقى ناس داخلين عليه في المسجد مهاجرين بس فقراء جدا جدا جدا، وأثر الفقر باين عليهم جدا. قال الراوي: حفاة عراة مجتبي النمار. ايه اللي ساترهم؟ النمار جمع نمرة، يعني حاجة كده عاملة زي حتة كليم كده ولا حاجة، نصح التعبير يعني زي فرد، كل واحد فيها ستر بيه عورته كده، حافين عراة عليهم أثر الجوع والشدة. فرق لهم النبي صلى الله عليه وسلم وتأثر لأجلهم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج ثم دخل فخرج، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. انتقل آية النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرهم أولا بالأخوة الإنسانية ثم ذكرهم بأخوة النسب. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، دول من مضر منكم ومنهم قرابات كمان. ثم قال: تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، ينزل بهم إلى أدنى مستوى، حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل قال: فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها. طلع يجري واحد من الأنصار، دخل بيته جاب سرة كبيرة مش قادر يشيلها، فيها طعام. قال: بل عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهب من الفرحة بموقف المسلمين وما كانوا عليه من التراحم فيما بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. مجتمع المسلمين هو مجتمع الرحمة، فالواجب أن يكون هذا هو خلق المسلمين الأصل الذي ينبغي أن يشيع فيهم. ولذلك لما وعى هؤلاء الأوائل هذه القواعد النبوية العظيمة وتأسوا بهذه المشاهد التطبيقية العظيمة جدا وصل مجتمعهم الأول إلى المراد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وشهد لهم ربهم، قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أختم الحديث بأمور تعين على زيادة الرحمة في القلوب وأذكرها باختصار للوقت. واحد، طلب العلم الشرعي لأنه يزيد الخشية. طلب العلم الشرعي، إن الإنسان يتعلم، يقعد يعرف دينه ويتعلم، كبير أو صغير، ومش شرط يتعلم يعني كتب وأكاديمية، يقعد يسمع دينه ويتعلمه. كل ما الإنسان هيتعلم، كل ما قلبه يزداد علما، كل ما يزداد علما كل ما قلبه يزداد خشية، لأن العلم يزيد الإنسان خشية ما لم يكن لغير الله والعياذ بالله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. مش مقصود العلماء يعني نوع العلماء فقط، أي الذي يكون من أهل العلم سيزداد خشية على أي درجة من الدرجات. أيضا من الأمور التي تعين على زيادة الرحمة في القلوب مصاحبة الصالحين، مصاحبة الصالحين واجتناب مواطن القسوة والعنف. إن أنا أصاحب الناس الصالحة الطيبة اللي فيهم رحمة، وابتعد عن الأماكن والمواطن اللي فيها أهل القسوة والعياذ بالله. الشباب اللي بيروحوا يقعدوا في الأماكن اللي بيتباهوا فيها بمظاهر الرجولة، إن أنا ضربت وأنا شتمت، شفت الولد ضرب والتاني في عمل والثاني سوى، ويقعدوا يستعرضوا الحاجات دي في التليفونات وحاجات من هذا القبيل، كل ذلك يزيد القسوة. ولذلك الإنسان يصاحب الصالحين الطيبين أهل الرحمة. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أيضا من العوامل التي تعين على زيادة الرحمة ارتياد المساجد والمكث في المساجد، المكث في المساجد فترات طويلة ما أمكنك، لأن المسجد تحوطه الملائكة، تنزل فيه الرحمة وتغشى أهله السكينة. حاول دايما تبقى في الأماكن اللي فيها ملائكة كتير، أماكن فيها طاعة كتير، فيها مجال الذكر، مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أربعة، اغتنام مواسم وأوقات زيادة الرحمة. اغتنام مواسم وأوقات زيادة الرحمة يعني أن الإنسان يستغل الأماكن الشريفة والأزمان الشريفة اللي فيها بتنزل رحمات، بتنزل رحمات زي الثلث الأخير من الليل، زي صلاة الفجر. حافظ على صلاة الفجر ووقتها والصباح، انظر إلى الرحمة في الوقت الجميل ده، مواسم الخير وأماكن الخير التي فيها يكون فيها الرحمة عالية، زي شهر رمضان، زي العشر الأول، زي المسجد الحرام، المسجد النبوي، كل هذه الأماكن فيها رحمة عالية جدا. فيغتنم الإنسان هذه الأسباب. إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا له لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا. آخر ذلك دعاء الله عز وجل وسؤال الله عز وجل أن يرزقنا هذا الخلق وسائر الأخلاق الحسنة، أن يرزقنا خلق الرحمة، وأن يجعل في قلوبنا رحمة بالمؤمنين، وأن يجعل في قلوبنا رحمة ببعضنا. قال الله عز وجل في شأن أهل الإيمان ودعائهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. وقال الله تعالى كذلك في شأنهم: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فاللهم هب لنا من لدنك رحمة وارزق قلوبنا الرحمة واجعل الرحمة بين المسلمين واجعلها خلق المسلمين الأعظم. اللهم إنا نسألك أحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأن تصرف عنا سيء الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، وتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا وعلمائنا ولأبنائنا وأزواجنا وسائر المسلمين الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.